السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تكرمتم يتفضل واحد من الإخوان ليأتي لنا بالجزيرة تحكم يشغل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، ويسر لنا خزائن رحمتك، واجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصل اللهم وسلم على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذه العودة الميمونة، نسأله جل وعلا أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن ينفعنا بها، وأن يرزقنا العلم الصالح والعمل الصالح كذلك. ما زلنا في المقدمات الممهدات لدراسة فقه المالكي، وهذه المقدمات الممهدات هي التي ستثبت أقدامنا بحول الله تعالى وقوته على التمسك بتراث آبائنا وأجدادنا، وستكون حاجزا مانعا قويا متينا بيننا وبين الشبهات المنتشرة، وكذلك بين الانحراف الذي وقع فيه كثيرون بسبب إعراضهم عن تراث آبائهم وأجدادهم وتقليدهم من ليس أهلا للتقليد. ولا أدري أين وصلنا، هل منكم من يذكر آخر شيء تحدثنا عنه؟ تحدثنا عن المذهب، تحدثنا عن المذهب لغة واصطلاحا، وعند المتأخرين المذاهب لا تقدس للأشخاص وعبارتها أخذة ومجال مذهبية. مزايا المذهبية. نعم. مزايا المذاهب. نعم. تحدثنا عن بعضها ولا لا؟ بعضها لم نتمم. إذن تحدثنا عن معنى المذهب لغة واصطلاحا. نعم. المذهب في الاصطلاح حقيقة عرفية في مذهب إليه إمام من الأئمة من الأئمة من الأحكام الشيعية ما به الفتوى أي ما ليس به الفتوى. من تعريف المذهب هذا حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في المسائل الاجتهادية. بعد وهذا يعني أننا نتحدث عن المذهبية حينما نكون أمام مسائل خلاف. حينما نكون أمام مسائل خلاف فحينها نتحدث عن المذهبية، لأن مسائل الخلاف لا يمكن أن نأخذ بها كلها، لا يمكن أن نعمل بكل مسائل الخلاف. لذلك الأئمة اطلعوا على اختلاف الصحابة ووالد فقه الصحابة، وكل منهم ولد علما لم يلده غيره. لذلك اختار كل إمام اتباع مدرسته، اتباع مدرسته الفقهية، واختار آراء معينة في مسألة الخلاف. وهنا يظهر لنا خطأ الذين يقولون مثلا مذهب الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. إذا متى نتحدث عن المذهب؟ نتحدث عن المذهبية عند اختلاف. أما المسائل المجمع عليها والمتفق عليها فليست مذهبا لأحد. نعم. لذلك هذه المذاهب الأربعة إنما اختلفت فيما يجوز به الاختلاف، واختار كل إمام ما رآه صوابا عنده في مدرسته. نعم. هذه المذاهب الفقهية أصلها من أين جاءت؟ لا، سنيدها تحدثنا عن هذا فيما مضى. أطوار الفقه الإسلامي مر بأطوار. نعم. الفقه في عصر العادي عرب النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة والتابعين، وفي عصر الصحابة ظهرت المذاهب الفقهية. نعم. كما رأينا في نص لعلي بن المديني في كتابه العلل، قال بأن الصحابة لم يتمذهبوا بمذهب أحد، تمذهبهم بمذهب فلان وفلان وفلان، فذكر ثلاثة من أعلام الصحابة الذين يقتدي بهم الناس في فتوى ويتبعونهم في اختياراتهم الفقهية. بمعنى أن المذهبية ظهرت في عصر الصحابة، ولكن لماذا نسبت هذه المذاهب للأئمة الأربعة ولم تنسب لهؤلاء الصحابة؟ السبب في ذلك هو أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا كثيرا من أصولهم التي يعتمدون عليها. الأئمة الأربعة هم الذين تحدثوا في الأصول وبينوها بكثرة أكثر مما تقدمه من الصحابة. واضح؟ لذلك نسبت هذه المذاهب إليهم، لأنهم هم الذين تتبعوا أصول أئمة ما سبقهم فبينوها ودافعوا عنها، فاشتهر كل إمام منهم بالدفاع عن مدرسته، فنسبت مثلا مذهب المالكي يقال مذهب المالكي، وهو مذهب المدينة مذهب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، فنسب المذهب لمالك من باب النوم المجاز، من باب التشريع. نعم. كما نسبت القراءة للإمام نافع، وإنما هو والدها أيضا عن شيوخه، الإمام نافع ليس هو المقترن بهذه القراءة. إذا المذهب هو ما ذهب إليه إمام من الأحكام الاجتهادية، بمعنى المسائل القطعية أو المتفق عليها والمجمع عليها لا نتحدث فيها في المذهب. لا نقول مثلا فرض الصلاة هذا من مذهب مالك، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس مذهبا لأحد. ما وضحه القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة فليس مذهبا لأحد. هل نحن بحاجة إلى المذهب أم لا؟ نحن بأمس حاجة إلى المذهبية، لأن مسألة الخلاف كبيرة، فلا بد أن يكون لك مذهب تتبع فيه شيوخك لتقلدهم ولتتبعهم في مسائل الخلاف التي اختاروها. إذا المذهبية لا يمكن لأحد أن يبقى بدون المذهب، وإلا سيكون فوضويا. إذا كان هذا هو المذهب، لماذا قال المتأخرون المذهب ما به الفتوى؟ لماذا قالوا هذا؟ ما هو المقصود من المذهب؟ لماذا العلماء اختاروا المذاهب؟ من أجل ماذا؟ هي المقاصد؟ توحيد نعم. نتبع قراءتنا في وحدها ولا نصلي في المساجد بالقراءة الأخرى قراءة نافع. لماذا؟ توحيد. لماذا في البلد تجد أهل البلد يخترعون قانونا ليتحكمون إليه؟ لماذا لا يترك الأمر في الله هكذا؟ لا بد من قانون يحتكم إليه الناس. وكذلك في الشريعة لا بد من مذهب يوحد الأمة، لأننا نحن بحاجة إلى تعليم الناس، أن نعلمهم الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والزواج والطلاق والبيع والشراء إلى غير ذلك من الأحكام. والصحابة اختلفوا والعلماء اختلفوا، كيف نعمل؟ هل نأخذ من كل مذهب ما شئنا؟ لا، سيكون فوضى. لا نعم. نعم. وسيؤدي إلى تنزيل الصفوف. نعم. لذلك فالمقصود من المذهب هو توحيد الصف وجمع الكلمة وتوحيد المنهج في التعليم. حينما نريد أن نعلم الناس الطهارة مثلا نختار مذهبا واحدا يتفق عليه كل أهل البلد ليعلموا الطهارة على مذهب واحد. واحد نعم. إذا ذهبت إلى هذا المسجد أو إلى هذه الجامعة أو إلى هذا الدرس تجد الذي يقول هذا العالم نفسه يقول العالم الآخر. نعم. باعتبارك عاميا لا تفقه. لأن عوام الناس لا يحتاجون إلى مسائل الخلاف ولا إلى دراسة فيها، بل لا يجوز أن نعلمهم مسائل خلاف. فعامة الناس نعلمه قولا واحدا حتى لا ندخله في الاضطراب والفوضى. لذلك تجدون كثيرا من المسلمين الآن يرتدون عن الدين. يسأل هذا العالم يقول له حلال، يسأل له حرام، نعم، فتأخذ عليه الأقوى يقول لك هذا ليس دين الله. نعم. لأنه لو كان رد الله فمختلف. ولكن المشكلة فيه هو لأن الدين هكذا هو، لأن ما احتمل واحتمل يجوز أن نختلف فيه، لكن متى لا يجوز الاختلاف؟ كما هي القاعدة لا اجتهاد مع النص. مع النص. إذا حينما يكون عندنا النص واضحا صريحا حينئذ لا يجوز الاختلاف. أما حينما ينعدم الاختلاف، أما حينما ينعدم النص. نص. فالنص هو الاختلاف. نعم. لذلك أكثر مسائل الدين هي مسائل خلاف. أكثر مسائل الدين هي مسائل خلافية. إذا ما المخرج؟ كيف نعالج هذا؟ بالتمدد. حينما اختاروا مذهب الشافعي، فمذهب الشافعي يختاروا، ثم عندنا مشكل آخر. مثلا حينما نتحدث عن مذهب الشافعي والمذهب المالكي مثلا في الطهارة، هل عندنا قول واحد فقط وعندنا أقوال متعددة حتى داخل المذهب؟ لأن قلت من قبل المقصود من المذهب هو التوحيد، ولكننا إذا كنا نقرأ كتب المذاهب نجد الاختلاف مجددا، فكيف نخرج من هذا المشكل أيضا؟ ما المخرج؟ هل العلماء وجدوا لهذا المشكل حلا أم لا؟ أين وجدوا؟ هذا هو. العلماء وضعوا مجموعة من القواعد من أجل ضبط الخلاف المذهبي. إذن في الخلاف العالي اختلاف الصحابة واختلاف الأئمة اختاروا اتباع مدرسة واحدة، لكن هذه المدرسة الواحدة أيضا نجد الخلاف داخلها. إذن المقصود لم يتحقق بعد. لذلك قالوا المذهب ما به الفتوى. واضح الآن؟ نعم. لذلك قالوا المذهب ما به الفتوى. هذه هي القاعدة. المذهب ما به الفتوى. هذه هي حقيقة المذهبية. مثلا قد تجد واحدا مثلا يقول لك إن فرائض الوضوء عند المالكية كمالية. ممكن تجد قولا قال به عالم من علماء المالكية فرائض الوضوء كمالية. ممكن. أفترض هذا. لكن هل يجوز لنا أن نعتبر هذا القول وأن ننسبه إلى الإمام مالك أم لا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا القول مشهور أم ضعيف في المذهب؟ ضعيف في المذهب. إذا ليس به الفتوى. نعم. لذلك كثير كثير من المعاصرين يذهبون إلى بعض الأقوال الشاذة في المذاهب الفقهية فيأتون بها ليطعنوا في هذه المذاهب. يقول لك مثلا بعض الحنفية قالوا لا يجوز التزوج من شافعية، سمعتم بهذا؟ نعم. وقال بعضهم يجوز أن يتزوج بها تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. يأتون ليبرزوا أن هذه المذاهب الفقهية مبنية على التعصب. يوجد هذا القول قال به بعض علماء الحنفية بناء على خلاف عقدي، على خلاف عقائي، لأن الاستثناء في الإيمان هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ بعضهم قال يجوز وبعضهم قال هذا كفر وأنت تشك في إيمانك وأنت على أي. هذا خلاف، هذا الخلاف الفقهي انطلق من هناك، ولكن هذا القول غير معتبر عند الحنفية، بل هو قول شاذ عندهم لا يلتفت إليه عن كراهة العلماء والمذهب. الآن لا أدري هل هو عند الشافعية ولا عليه. الذي يهمنا المذهب الذي يقول لا يجوز أن تتزوج بالمخالفة في المذهب، المخالفة في المذهب لأنها تشك في إيمانها، هذا قول ساقط لا قيمة له عند أرباب المذهب. لذلك نحن باعتبارنا طلبة علم وباحثين لا يجوز لك أن تقول الحنفية يقول، هذا حرام عليه، لأن هذا ليس معتمدا عنده. فالمذهب ما به فتوى، مذهب ما به فتوى. إذا هذه القاعدة هي التي تضبط لنا مسائل الخلاف. إذا وجدت مثلا قولا عند المالكية يقول الفرائض فروض ثمانية، فهذا قول لا يصح نسبته للمالكية، لأن المذهب عندهم أن الفرائض وضوء سبعة، وهكذا عند الشافعية. إذا هذا هو المقصود من المذهبية، وليس المراد بالمذهب. لكن عندنا شيء آخر، هناك بعض الناس يقول لك إن هذا لم يقله الإمام مالك، أرنينا الصلاة. هذا القول الذي تقول له لم يقله مالك. لماذا أنتم تكذبون على مالك وتقولوا هذا مذهب مالك؟ حينما يقول علماء المالكية مثلا قولا، هل يصح نسبة هذا القول إلى إمام المذهب أم لا؟ هذا هو وليس المراد بالمذهب ما قاله الإمام فقط، بل الدائرة تتسع لتشمل ما قاله الأتباع أيضا، لأن المذهب هل هو ننظر إليه باعتباره أصولا أم باعتباره فروعا؟ المذاهب إنما ننظر إليها على اعتبار أصول، يعني أصول. نعم. حينما نقول مذهب مالك أصوله، نقصد به أصول الأصول. نعم. التي يتبعها الإمام مالك. نعم. لذلك كل من قال قولا من أهل العلم واتبع أصول مالك فإن هذا القول يصح من إلى الأصول. نعم. لأننا نتبع أصوله في الاجتهاد. لذلك فالمذاهب تطلق ويقصد بها الأصول، لأن المذاهب الفقهية قبل أن تختلف في الفروع اختلفت في الأصول، أصول الاجتهاد. لذلك مثلا عند المذاهب أشهر أصل المذهب المالكية، من أشهر الأصول التي قال بها المالكية ولم يقل بها كثير من الأئمة، عمل أهل المدينة. هذا عند المالكية أصل كبير وعظيم جدا، لذلك عندهم عندما تختلف الأحاديث يأخذون بالحديث الذي عليه عمل أهل المدينة، الذي عليه عمل الصحابة والتابعين. هذا هو المقصود بعمل أهل المدينة. المقصود بعمل أهل المدينة هو العمل المنقول عن الصحابة والتابعين، وهو بطبيعة الحال منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يقل به كثير من المذاهب. نعم. لذلك تجد دائما المالكية يستحضرون هذا الأصل في التعامل مع الحديث النبوي. وأيضا عند الحنفية أصل آخر، لكن هذا الأصل عند الحنفية هو يعني يضيقونه أكثر. الحنفية عندهم قاعدة، إذا روى صحابي حديثا فخالفه فالاصل ان نتبع الصحابي في فعله وليس في قوله اذا بين الله عن رسوله. اذا روى الصحابي حديثا فخالف وعمل بما يخالفه فان القاعده عندهم العبره بعمله هو وليست العبره بما يرويه. بما يرويه هذا الاصل عندهم. لماذا؟ لانهم يقولون هذا الصحابي بما انه روى هذا الحديث وهو عدل صدوق ثقة في دينه صالح ولي من أولياء الله بشهادة الله لا يمكن أن يخالف هذا الحديث إلا باطلاعه على ما يخالفه على كونه على أنه منسوخ أو أنه يوجد ما هو أقوى منه أو أن المقصود بهذا الحديث شيء آخر. هذه هي قاعدة الأصول من أصوله. ثم عندنا أيضا الحديث المرسل. حديث المرسل أيضاً هو الحديث المرسل. الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي. الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله. ولكننا نجهل هل الساقط الصحابي أم تابعي. لأن إذا كان الساقط صحابياً فالحديث مقبول. وإذا كان الساقط تابعياً ننظر هل هو ثقة عدل أم لا. هذا هو ربطه بعض أهل العلم. ولكن المذهب المالكي والمذهب الحنفي يحتجون بالحديث المرسل والإمام الشافعي والإمام أحمد لا يحتجون به. الإمام الشافعي وضع له شروطا هو من الأحاديث التي يحتج بها مراسيل سعيد بن المسيب. تحدثنا عن سعيد بن المسيب صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب هذا من رؤوس أهل العلم في المدينة وهو أيضا من أعمدة مذهب المالكي. مذهب أهل المدينة من والده سعيد بن المسيب. هذا كان يفتي الصحابة حاضرا. لذلك الإمام الشافعي يقول كل ما رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله وإن لم يذكر عن من رواه فمراسله مقبولة. حتى تعلموا مكانة أهل العلم. إذا علينا هذه التفاصيل. ثم أيضا عندنا القراءة الشاذة أن نحتج بها ولا نحتج بها إلى غير ذلك من المسائل خلاف الأصول. إذا حينما نتحدث عن المذاهب فإننا نتحدث عن الأصول. أما الفروع فالمذاهب الفقهية تختلف في الفروع ولكن في الأصول لا تختلف. لذلك المراد وليس إذا ليس المراد ما قاله الإمام فقط بل يجوز إذا قال عالم من علماء المالكية قولا أن ننسب هذا القول لمالك ونقول هذا مذهب مالك. لأن والمراد بمذهبه من قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب به مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبا وليس المراد المذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه. لأن هذا كثير أيضا هذه الشبهة يوردها كثير من المعاصرين. أنتم تكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك لم يقول هذا القول. نعم لم يقول ولكن هل هو يخالف أصوله؟ لا لم يخالف أصوله. هل أنت درست أصول مالك حتى تحكم على هذا القول؟ هل يصح نسبة للمذهب ولا يصح؟ يصح. حتى تدرس أصول مالك وتعلمها حينئذ بإمكانك أن تعترض على مالكية وتتهمهم بأنهم خالفوا مالك. أما ما دمت جاهلا بأصول مالك لا يجوز لك تتهم المالكية في مخالفته بأنهم يخالفون شيخه. إذن ويتضح من هذا الذي تقدم أن العبرة باتباع الإمام هي في التمسك بالأصول التي يبني عليها. أما اتباعه في كل الفروع التي ذهب إليها فليس شرطا. وقد خالف كل إمام تلامذته. كل إمام خالفه تلامذته. ويقول العلماء أن تلامذة الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف خالف إمام المذهب في أكثر من ثلثين، بل قال بعضهم لم يتفقوا معه إلا في 40 مسألة. بمعنى خالفوه في جميع المسائل المذهب. ولكن هل هم غير منتسبين للمذهب؟ لا، هم منتسبون. هم منتسبون. هم منتسبون. هم منتسبون للمذهب ومعدودون من أهل المذهب لأنهم تابعوا أصول المذهب إمامهم. لذلك تجدون أيضا حتى نحن عندنا المالكية كثير من العلماء يخالف الإمام مالك. نعم. وقد ألفت كتب في هذا. مخالفة مالك لأصحابه. لأصحابه. مخالفة أصحاب مالك لمالك. حتى من تلامذته المباشرين خالفوا. لماذا خالفوا؟ لأنهم رأوا أن هذا الذي قاله يوجد ما يقتضي بتغييره. لأن هناك أشياء تتدخل في الأحكام. الأحكام عندنا تتغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأعراف والبيئات وغير ذلك. هناك بعض الأحكام تتبع الأعراف والعادات والمصالح أيضا. كما اشتهر الشيخ أبي زيد القيرواني في زمانه انتشر الشيعة واستولوا على كثير من البلدان وانتشرت الفوضى، فاتخذ كلبا من حراسة في بيته. فقال له بعض المالكية أن تخالفت الإمام مالك، لأن الإمام مالك لا يرى اتخاذ الكلب، لا يرى اتخاذ الكلب. كلب الصيد يجوز ولكن كلب غير الصيد لا يراه مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله لم يكن في زمنه نصوص، ولا كانت البيئة التي هو فيها تحتاج إلى اتخاذ الكلاب للحراسة. قال له الإمام أبي زيد: لو كان الإمام مالك حيا في زماني لاتخذ أسدا ضاريا ليس كلبا فقط. بمعنى أن الأحكام أحيانا لها علاقة بالعنصر بالمصالح، وأحيانا هناك بعض الأحكام ترتبط بالأعراف، فهذه هي التي يختلف فيها العلم. إذا العبرة باتباع المذاهب هو باتباع أصولها، أما اتباع الفروع فليس هذا شرطا، بل لأن المذاهب تعتبر بأصولها، فمن التزم بها فهو منها ومن خالفها فهو خارج عنها. وقد اعتنى العلماء رحمه الله بالتصنيف والتأليف والنقد والترخيص والترشيح والتعليل ومستندهم، فلا عبرة. إذا هذا رأيناه في رمضان، أن أهل العلم لا يقدسون حينما نتحدث عن المذهبية. هذا نستفيد منه أن هذه المذاهب الفقهية ليست لا تبنى على التعصب ولا على التقليد الأعمى، بل هي تبنى على الدليل. ويكفي هذا الذي قلنا، تلاميذة الإمام أبي حنيفة خالفوا شيخه في ثلثي المذهب، وتلاميذة الإمام مالك خالفوا شيخه، وما يزال التلاميذ يخالفون الشيوخ ويخالفون الآباء ويردون على الآباء ويبينون أحيانا ضعف أقوالهم. إذا هذه المذاهب مبنية على الدليل وليس على عصبية، كما يحلو لبعض المعاصرين الذين يحقدون على هذه المذاهب الفقهية. قد تحدثنا عن أصل هذه الشبهة، أن هذه المذاهب الفقهية من السباقين إلى الطعن فيها هم المستشرقون على الأمة، المستشرقون علماء الغرب الذين جاءوا إلى البلدان الإسلامية قبل احتلالها، فكانوا يدرسون في الجامعات وينشرون الكتب وينشرون مثل هذه الشبه. فانطلت على بعض أهل العلم ممن عاصروا تلك الموجة، فانطلت عليهم شبهة هؤلاء فصاروا ينشرونها ويذكرون بعض الشبه هذه التي منها هذه التي ذكرناها. المذاهب الفقهية مبنية على التعصب، لذلك يقول الحنفية لا يجوز أن نتزوج بالشافعية، ويقول مثلا وكان الإمام أشهب يدعو على الشافعي بالموت، وكان مثل هذه الأشياء ينشرونها ويطمسون المحاسن. ولا أدري من الأشياء الجميلة بين هذه المذاهب الفقهية اتساع صدورها للمخالفين، عندهم قاعدة: كل من اجتهد وله حظ من النظر فيجوز تقليده واتباعه، ويجوز لك أنت أيضا أن تقتدي به إذا كان إماما. إذا كان إمام الصلاة يخالفك في أركان الصلاة، في شروط الصلاة مثلا، في الوضوء ونواقض الوضوء، يجوز أن تتبعه وصلاتك صحيحة وراءه. مثلا من انتقض وضوءه، من مس فرجه فوضوءه باطل عند غير المالكية، هل يجوز لنا أن نقلد نقتدي به في الصلاة أم لا؟ يجوز بالإجماع، من من ترك البسملة هل يجوز أن يقتدي به الشافعي؟ لأن ترك البسملة في الصلاة عند الحنفية عند الشافعية يبطل الصلاة، لأن هذا آية. نعم. هل يجوز للشافعي أن يقتدي بالمالكي؟ نعم. أليس الإمام الشافعي وتلميذ المالك؟ و كيف لا يقتدي؟ إذا كانت مثل هذه الأمور مسلمة عنده، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالصلاة فالعبرة بصلاتك، فالعبرة في الأشياء بأصل الإمام الذي نقتدي به وبأصل العالي الذي تسأله، فإذا كان هذا صحيحا في مذهبه فيجوز اتباعه. لذلك مما تحدثنا عنه من قبل من مزايا المذاهب الأربعة أن الإجماع منعقد على جواز اتباعها. إجماع، بل قال بعضهم يجب اتباعها ولا يجوز اتباع غيرها. العبرة عندهم بالدليل. لذلك ذكرت بعض الأقوال هنا. هذا يوجد في هذا النص وهو الإمام ابن عساكر. تعلمون الإمام ابن عساكر صاحب ومن أبرز العلماء، صاحب التاريخ. صاحب التاريخ لا صحته لا مجرد التقليد. فنحن حينما نتبع عالما أصوله لصحة أصوله ونخالفه في قوله خالفه كما يعمل المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وغيره، لأن هذه حقيقة هذه المذاهب. فالمذاهب لا تقدس الأشخاص سواء كانت في العقيدة أو في الفقه، المذاهب تقدس دائما الدليل. لذلك الإمام ابن رشد الجد رحمه الله يقول: ولا اعتراض علينا في هذا بانتحالنا لمذهب مالك وتصحيحنا له وترجيحنا إياه على ما سواه من المذاهب، بمعنى لا اعتراض علينا في اتباعنا لمذهب مالك، وأننا قلنا هو مذهب صحيح ورجحناه على ما سواه من المذاهب. هذا كل أصحاب مذهب يرجحون أصول شيخهم ولا عيب في هذا، وهذا لا يعني أننا نبطل أصول المخالف. قولنا صحيح يحتمل الخطأ، قول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذه هي القاعدة عند أهل العلم، لأن هذه المسائل التي اختلفنا فيها أصلا تحتمل هذا الوجه وتحتمل هذا. لذلك عندنا قاعدة: لا يجوز الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية لا تنتمي إلى المنكر، لا يجوز فيها أن تقول سأغير المنكر أو تبدع، هذا حرام، هذا حرام في الدين. من ينكر على الناس في الأشياء التي اختلف فيها أهل العلم هذا مخالف للدين وللشريعة. إذا أردت أن تناقش فنعم، أما أن تعتبر هذا الأمر منكرا هذا لا يجوز. مثلا تأتي إلى المالكية وتقول لهم: إنكم لا ترفعون أيديكم في بيت كبيرة في الحرام، أنتم تخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام عليكم أن تخالفوا الرسول. هل يجوز هذا؟ هذا هو الحرام بعينه، لأن المالكية لم يخالفوا النص، خالفوا النص في نظره، ولكنهم عملوا بنصوص أخرى. لأن الأحاديث اختلفت، بعضها ثبت فيه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وبعضها ثبت فيه تكبيرة الإحرام في الرفع وفي الركوع وفي الرفع إلى الركوع. فاختلفت أنظار أهل العلم، وكل قوي عنده الشيء الذي تبعه. لذلك يمكن أن نفتح النقاش، أن تؤلف كتابا لتحاول إقناعي، لكن أن تتهمني بأن أخالف الدليل أو أخالف النص أو أعمال أمرا منكرا هذا من المحرمات بالإجماع. لأن العلماء وضعوا القاعدة: إنما ينكر المجمع عليه ولا ينكر المختلف فيه. كل الأمور الخلافية لا تنتمي إلى المنكر، هي تنتمي إلى المعروف ولكنها تختلف في الأمر. كل ينصر ما ترجع عنده. وعرفنا الأصول التي بناه عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها. إذن هذا لماذا علماء المالكية اتبعوا مالك؟ لأنهم عرفوا صحة الأصول التي بنى عليها، ليس تقليدا. قال الإمام القاضي عبد الوهاب الأولي في كبار المالكية: فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك وتختارونه دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون مبتدئ التفقه بدرسه، فخبرونا عن موجب ذلك عندكم، أهو تقليدكم له، وأنكم صرتم إليه أنه قال، أو لأن الدليل قام عندكم عليه. حينما تنصرون مذهب مالك هل تنصرونه تقليدا لأن الدليل قام على على دليل؟ على دليل. سيجيب. نعم. قال: إنا لم نصر إلى قوله إلا وقد علمنا صحته وعرفنا صحة الأصول التي بنى عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها، فلما عرفنا ذلك من مذهبه اعتقدنا وحكمنا بصوابه. هكذا. وقد عرفنا أن ذلك هو الصواب، ذلك الشيء. علماء دائما يتبعون ذلك ما قلت لكم، وإذا اتبعتم المسيرة الفقهية للفقه الإسلامي هذه المذاهب الأربعة منذ ظهرت، وسنتعرف على هذا حينما نتحدث عن أطوار المذاهب. أطوار المذاهب كل مرحلة معينة توجد فيها كتب، وتلك الكتب الجيل اللاحق يغربل تلك الكتب ويصححها وينقحها ويبين ما فيها من أقوال ضعيفة ومرجوحة، وهكذا استمر النقد والتمحيص والترجيح والتعليل. حقيقة نسبة المذاهب. هل تحدث عن هذه القضية؟ لماذا نسب هذا المذهب لمالك؟ حقيقة النسبة، تحدثنا عن هذه القضية؟ نعم تحدثت أنا. تحدثنا عن شيء أنا من قبل. نعم. لماذا نسب المذاهب، لماذا نسبت هذه المذاهب إلى هؤلاء الرجال؟ لأن مثلا في زمن الصحابة ظهرت مدرسة حسين بن ثابت ومدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة عبد الله بن عباس ومدرسة عبد الله بن عمر بالمدينة، زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بالمدينة وابن عباس بمكة وابن مسعود بالعراق. لماذا لا نقول مذهب ابن مسعود؟ لماذا أتينا إلى هؤلاء الأئمة فنسبنا إليهم المذهب؟ العلماء قالوا إننا نسبنا هذه المذاهب إلى هؤلاء لأن في زمن أتباع التابعين قويت هذه المذاهب وظهرت بكثرة واشتهر هؤلاء الأئمة الأربعة ببيان الأصول التي يعتمدها من سبقهم، والصحابة والتابعون الذين تقدموا لم يتحدثوا عن كثير من الأصول التي ينطلقون منها في بيان الفروع. هذا من بين الأسباب التي جعلت العلماء ينسبون تلك المذاهب التي أصلاً نقلت عن الصحابة إلى هؤلاء الأربعة. إذن من الأمور المسلمة أن العلوم الشرعية قائمة على الوراثة والتلقي عن الشيوخ بالأسانيد المتصلة، ولا يخرج عن هذا العلم من علومها، ومن ذلك علم الفقه الذي نتحدث عنه، ونبدأ بزمن الصحابة الكرام وبيان من اشتهر منهم بالعلم. ذلك قرأ علي بن المديني هذا النص أوردناه غير ما مضى. إذن لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صحبة يذهبون مذهبا ويفتون مفتا ويسكون طريقتين نزلت عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. ثم قال ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم به من ابن شهاب إلى أن جاء إلى زمن الإمام مالك، ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبه من مالك بن أنس. إذا الوراثة متسلسلة، لكن لماذا نسب لمالك دون ما سواه من الشيوخ؟ هذا الذي قلناه، الإمام مالك هو الذي اشتهر ببيان أصول أهل المدينة ودافع عنها أمام الآخرين. نعم. ربما تحدثنا عن قصة الليث بن سعد مع الإمام مالك. الليث بن سعد كان من المجتهدين أصحاب المذاهب، كان له مذهب، كان بمصر، وكان له مذهب فقهي ينصره، وكانت نقاشات بينه وبين الإمام مالك، لأن هذا مجتهد والإمام مالك مجتهد. بل قال بعض العلماء الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه ضيعوا. هكذا قالوا، لكن الليث بن سعد من المجتهدين الكبار، ومما اشتهر من محاورة أمور حاسمة بينه وبين الإمام مالك أن الإمام مالك أرسل إليه رسالة يعاتبه فيها على عدم اتباعه لعمله بالمدينة، وأنه يخالف ما عليه أهل المدينة من العلم. أرسل إليه الإمام مالك رسالة فيها أدب جم، نعم، يمكن أن تطلع عليها، وقد ذكرها كثير من أهل العلم. قال له الليث بن سعد، وهي موجودة، رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد يعاتبه لأنه يخالف ما عليه أهل المدينة، لأن الإمام مالك في نظره قال له أرى أنه من الأشياء التي ينبغي لأهل العلم أن يتبعوا علم أهل المدينة وما عليه عمله، لأنه أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ، وهم أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ما كان عليه. هذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله. فأجابه الليث بن سعد برسالة أيضا فيها أدب، نعم، يعني يعترض على هذا الذي يدعو إليه الإمام مالك، نقاش. ورغم هذا النقاش الفقهي والخلاف في الأصول بين الإمام مالك والليث بن سعد، فقد اشتهر الليث بن سعد هذا لأنه كان من أثرياء الدنيا في ذلك الزمن، من أثرياء الدنيا، وكان يعني كان يتجمع لديه في كل عام مبلغ عظيم من المال ولا تجب عليه فيه الزكاة، كان ينفقه كله، وقد اشتهر بالإنفاق على الإمام مالك رحمه الله، كان ممن يرسل مبلغا محترما من المال للإمام مالك. ليستعين به على قضاء أغراضه. وكان على الإمام مالك نيل مرة من المرات فأرسل يطلب من الليث بن سعد أن يزوده بشيء ما، فأرسل إليه مبلغا عظيما من المال، مبلغ كبير جدا بتشتري به شقتين وثلاثة في زماننا. الله أكبر. وأيضا الإمام مالك عند العلماء كانوا يتعففون من أخذ المال من الحكام، كانت أحيانا تصلهم العباد من بعضهم بعض العلمين كانوا يتحرجون من أخذ المال منهم، يخافون على أنفسهم أن يتنازلوا عن بعض الحق. هذا الإمام مالك أراد أن يزوج بنته، فكان بحاجة إلى مادة تصبغ بها الثياب، فأرسل إلى رسالة يطلبه فيها أن يزوجه بشيء من الصباغة هذه، فأرسل إليه 30 جمالا محملا بهذه المادة، فباع لمن بها واشترى، فباع منها ما باع وصاب ووزع على المدينة. هذا أدب رفيع بين العلماء. خلاف موجود، وذاك صاحب مذهب والآخر صاحب مذهب، وكانت لمحبة تواصل. ومن القصص العظيمة أيضا الذي تبرز أن المذاهب الفقهية هذه يتأدبون بالأدب الرفيع ويتصفون بسعة الصبر وأخلاق عالية رفيعة، أن الإمام الشافعي ومن تلاميذ الإمام مالك نعم لما انتقل إلى مصر وجد فيها الإمام وشهر وعبد الله بن عبد الحكم من تلاميذ الإمام مالك. الإمام الشافعي تلميذ مالك، وعبد الله بن عبد الحكم تلميذه، هو أشهر تلميذ الإمام مالك. والإمام مالك يعني هذا الإمام الشافعي صار يخالف المذهب المالكي في مصر، صار يخالف المذهب المالكي ويخالف مذهب شيخه وينشر مذهبه. أين ينشر هذا المذهب؟ ينشره داخل بيت ابن عبد الله بن أبي الحكم، فقد آواه في بيته، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي كان يعظمه، رغم أنه ينشر مذهبا يخالف مذهب شيخه. وكان بعض المالكية أيضا يدعو على الشافعي في سجوده للموت. هذا لا يمكن أن تتأكد، النفوس البشرية هكذا هي. كان يدعو عليه في سجوده لأنه ينافس مذهب المالكي، خاف على مذهب المالكي أن يقضي عليه الشافعي. هذا يمكن، ولكن لا تجدوا الذين يقولون يصفون هذه المذاهب العصبية يدل بمثل هذه الأشياء إن صح، ولكنهم يخفون مثل هذه الأشياء أيضا الجميلة. عبد الله بن أسرة لأن هذا من تلاميذ الإمام مالك، والإمام مالك الشافعي ليس له نزيل هناك، فكان الذي آواه هو هذا الرجل، وكان ينفق عليه ويعظمه ويعلي مقامه ويوصي ابنائه بالتثبت عليه. ولما مات دفنه في مقبرتهم وبنى عليه قبة، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر هذه من قبل في كتابه الانتقاء في فضل ثلاثة الأئمة الفقهاء، الانتقاء لأن هذه المذاهب رغم الخلاف لكنها في أدب اتسعت صدورها للخلاف نعم والنقاش. لأن هذه من محاسن هذه المذاهب الأربعة، لم يكن أحد يعلم بمذهبين من مالك بن أنس. هذا التاريخ، من كان أعلم الناس بمذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت فلان وفلان وفلان، إلى أن جاء زمن الإمام مالك فاشتهر بالدفاع عن هذه الأصول التي ورثها عن شيوخه، ومنها عمل المدينة وغير ذلك. وقد ذكرنا لكم هذه القصة التي حدثت بينه وبين الليث بن سعد، فألف رسالة، وهذه الرسالة تعتبر من الكتب الأصولية، لأن الإمام مالك يدافع فيها عن عمل أهل المدينة باعتباره أصلا. وأيضا اشتهر الإمام مالك في مناقشة العلماء الحنفية، علماء الحنفية في زمن الإمام مالك الذي كان وزيرا للعدل آنذاك، وزير العدل الذي يعين القضاة ويعزلهم القاضي أبو يوسف. أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وكان يذهب إلى المدينة مقابل الحاكم، وكانت تحدث مناظرات بينه وبين الإمام مالك في قضايا فقهية وأصولية، وكان الإمام مالك ينصر أيضا مذهب أهل المدينة، وانتصر على أبي يوسف في كثير من القضايا، من بين القضايا التي ناقشه فيها قضية الصاع. الصاع سمعتم بهذا في زكاة الفطر، الصاع هذا الصاع الذي يكيل به أهل الكوفة لأصح، والصاع أهل المدينة هو أصح، والزكاة في الخضروات وكيفية الأداء، هذه من المسائل التي ناقش فيها الإمام مالك أبا يوسف وناظره أمام الحاكم. فالإمام مالك لما أراد أن ينصر مذهبه في هذه القضايا في الصاع والحلال وكذا، لما قال له أبو يوسف صاعنا أصح، طلب الإمام مالك من الموجودين أن يأتوا بها بتلك الأواني التي هي عبارة عن معصور، فجاءوا بها، فسألهم لماذا جئتم بهذه؟ قال كل واحد من يقول هذا وردته عن أبي وهو وردته عن جده، وقد كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا كان موجودا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبوة. ثم أيضا في قضية الأدب، لأنه قال له لماذا تأتون بالبارجية؟ أقولونها ثم إذا أتيتم بالتكبير تأتون بالبارجية، لماذا؟ هل عندكم في حديث؟ قال له ليس عندكم في حديث، هو لم يسأله الحديث، لم يبلغ الحديث. فقال له الإمام مالك الذي طلب من المؤذن أيضا يؤذن، فسأله من أين وردت هذا الأداء؟ وردته عن أبي، وقد كان يؤذن في مسجد رسول الله، وهو أيضا كان صاحبا لرسول الله. فقال له يا هذا أترانا لا نصلي؟ أترانا لا نصلي؟ شيء يقوم به الناس كل يوم 5 مرات، ووالده الآباء عن الآباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهمنا نخالف فيه الدين. فتراجع أبو يوسف عن مذهبه، فاعترف لمالك بصحة أصله هذا، فقال قولة مشهورة: لو كان صاحبي حيا لرجع كما رجع. قال ابن كثير: وهذا إنصاف منه، وهذا إنصاف منه، معنى أن هذه المذاهب نسبت إلى هؤلاء بأنهم هم الذين بينوا كثيرا من الأصول، وهم الذين دافعوا عن كثير من الأصول لما اشتد الخلاف، لما ظهرت هذه المذاهب إلى الوجود وتبعها كثير من التلاميذ ومن الناس ومن البلدان، صار هؤلاء بأنهم الذين يبينون الأصول ويدافعون عنها، لذلك نسبت إليهم نسبة التشريع. في هذا الذي قلناه كفاية، وما هذا تقدم. ثم هو هذا أحد علماء المالكية نقل عنه ابن عساكر في سياق حديثه عن مذهب الأشعري، أراد أن يبين للمخالف أن نسبة مذهب الأشعري ليست نسبة اختراع، أنه اخترع شيء جديدا. فقال: ألا ترى أن مذهب أهل المدينة ينسب إلى مالك بن أنس رضي الله عنه، ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي، ومالك رضي الله عنه إنما جرى على زمن من كان قبله وكان كثيرا الاتباع له، إلا أنه زاد المذهب بيانا وبسطا وحجة وشرحا، وألف كتابه الموطأ، وما أخذ عنه من الأسمعة والفتوى فنسب إليه المذهب لكثرة بسطه له وكلامه فيه. هذا هو السبب، إذا لكثرة بسطه وكلامه فيه وانتصاره لأصوله وبيانه لكثير من الأصول نسب المذهب إليه، وهكذا يقال في بقية الأئمة. فهذه المذاهب ليست نسبة اختراع، ما هي نسبة شريفية مجازية، وإذا فهي من مزاياها كما تحدثنا عن هذا مما تتسف به وتمتاز به أنها مبنية على الوراثة المنقولة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري هل أتيت بنص من كتاب، لا أدري هل ذكرت جل العلماء يذكرون أساليبهم الفقهية. حتى هذا على من عنده مواهب الجليل الإمام الحطام يمر في مقدمته ليعرف إسناد الفقهي المالكي، وليس فقط هذا وحده. كثير من العلماء أول ما يبدأون فيه أنهم يذكرون إسنادهم الفقهي الذي يربطهم بالإمام والذي يربط الإمام برسول الله. الإمام الحطام قال في هذا وأن نذكر سندنا الفقهي الذي يصلنا إلى الإمام مالك، فذكر إسناده وهكذا من شيخ إلى شيخ إلى شيخ إلى الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول ما ينبغي للطالب العلمي أن يستحضره أن هذه المذاهب الفقهية مذاهب موروثة، لذلك تلقب بالمذاهب السنية أربعة كلها سنية. المذاهب كانت كثيرة لكنها انتهت إلى هذه المذاهب الأربعة التي كتب لها الدوام والاستمرار إلى الآن. مذاهب الجري شرح مختصر خليل للحطام. من هو تحدثنا عن الإمام مالك؟ من هو الإمام مالك؟ تحدثنا عنه؟ لا. لا لا لا. تحدثنا عن من هو الإمام مالك أيضا، لأن هذا نحن بحاجة إلى هذا. من هو شيوخه؟ يشكون الوقت نتحدث عن هذه المزايا باختصار. هذه نتحدث عنها سجلتها أم لا؟ أدب لأن العهد بعيد أن تسجلوها. لا. على أي لمن مالك؟ من هو لمن مالك؟ لأن هذا أول ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، لأن كثيرا من طلبة العلم يستخفون بهؤلاء الكلمة. يوجد من هو مالك؟ لا أتبع مالك هكذا بكل وقاحة، لا أتبع الرسول، لا أتبع مالكا، لأن الإمام مالك رحمه الله هو رجل عالم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، لو علمت من هو مالك لاستحييت من تهكمه ومن تصغيره بهذا الأسلوب المستفز لمشاعر الناس. من هو الإمام مالك؟ هذا الذي قلت لكم. قال الإمام الحطاب ولندخل سلسلة الفقه إلى الإمام مالك رضي الله عنه ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإسناد. ولندخل سلسلة الفقه إلى الإمام مالك رضي الله عنه ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإسناد. هذا من الأشياء التي ذكرها في مقدمة كتابي، ولكن لم أتي به، وأنتم بإمكانكم أن تعودوا إليه وأن تعود إلى الكتب الفقهية عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية لتطلب على هذا، لأن هذا مهم جدا. لذلك نقول كل شيء موروث ومعتمد عند هذه المذاهب الأربعة فهو مقبول وغير مخالف للدليل. إذا كان معتمدا كما قلنا المذهب ما به الفتوى، إذا كان معتمدا في الفتوى عند أرباب المذهب فهذا لا يمكن أن يكون مخالفا للدليل، حتى وإن رأيته أنت خالف الدليل في نظرك، فإن ذلك الإمام يكون قد استدل هو بأدلة أخرى. من ذلك ما ترى في قضية ذلك عند المالكية، يظن بعض الناس أنه ليس عليه دليل. قل لك لا دليل على الدم، لما جئتم به؟ لأن الدم ليس فرضا من فرائض الوضوء عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة، هو عند المالكية. بعض الناس يقول لك ليس عليه دليل، لما جئتم به؟ لا يوجد دليل يقول فادلوكم. إذا كانت الشريعة هكذا فكل سيكون فقيها حتى الحبيب. إذا كانت الأدلة بهذه الوضوح وهذه الصراحة فيقول كل فقيها. لكن العلماء المالك يستدلون بالقرآن فاغسلوا. ما وجه ذلك؟ قالوا لأن العرب في تعاملها مع البالها ثلاثة أشياء. عندها المسح وهو أن تأخذ قليلا من المال وترفضه، ثم تغلبه على الأرض، فهذا يسمى مسحا. وعنده الغماز أن تأتي بإناء كبير وتدخل فيه يدك. لكن ما هو الغسل؟ هو أن تأخذ الماء فتمرره. هذه حقيقة الغسل. يقولون هذه حقيقة الغسل لغة. لذلك الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم فامسحوا بوجوهكم. هذه بشارة الله. قد يقبل الكعبة قد يرفضها، لكن هي قوية. من اقتنع بها فهو دليل قوي، شيء مقنع. لأن هذه هي الحقيقة. العرب في تعامل الماء إما أن يقول إن غمس في الماء أو مسح أو غسل. إذا ما هو الفرق بين الغسل والغمس والمسح؟ إذا لم يكن هذا هو هذا الدرك هذا. على أي هذه أصلا مسائل خلاف. مسائل خلاف هكذا. تحتمل هذا الوجه والحكمة. لكن من عنده الصواب كل من اجتهد يمكن أن يصيب ويمكن أن يفهم. والكل يحصل على الأجر. إذا من هو الإمام مالك؟ الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن. بيته بيت علم وفضل. فجده العلاء أبو عامر صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بضع. إذا هذا هو الإمام مالك. الإمام مالك أدرك بعد الصحابة لأنه ولد سنة 93 وآخر الصحابة موتا أبو الطفيل 110 بمعنى أدرك بعد الصحابة. والإمام أبو حنيفة ولد قبل الإمام مالك بكثير. نعم. على ولد كم؟ سنة 80 للهجرة. بمعنى أنه أدرك أكثر من صحابي. نعم. لكن هل هم من التابعين من المعبودون من أتباع التابعين؟ من أتباع التابعين. لأن التابعين هو الذي أدرك الصحابة. نعم. على أي يمكن لو رأى الصحابة لكان تابعين. على أي فقد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي. فهو ينتمي إلى أتباع التابعين على أننا نعتبره أنه لم يرى الصحابة. وهو أحد الأئمة على أين؟ وهو أبو سالم. إذن وجده الأسفل مالك من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره. جده الأسفل مالك بن أنس بن مالك وعم الإمام وهو أبو سهيل من جدة علماء التابعين وسادتهم، روى عنه في الموطأ. وبما روى مالك عن أبيه عن جده، وربما روى مالك عن أبيه عن جده في غير الموطأ. أما مالك فهو على أين؟ الذي يهمنا فهو بيت علم وفضل. أعمامه وأجداده كانوا من العلماء. لم يلقى صحابيا على الصحيح، هكذا قالوا. وعده ابن سعد في البعوضات في الطبقة السادسة من التابعين. قالوا إنه لقي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص في الصحيح وأنها ليست صحابية، لأن الذي أدرك هي الصغرى. على أي الإمام مالك معدود في أتباع التابعين، لأنه لم يصح عندنا أنه رأى صحابيا. لو افترض أنه رأى صحابيا فسيكون تابعيا. تابعي، نعم. لكن العلماء دائما يحتكمون الى التاريخ، يقولون لم يصح عندنا. وعدم صحه عندهم لا ينفي نعم ان يكون قد راوا في الواقع فيكون تابعيا، لكن نحكم بالظاهر وبما ثبت لديهم. شيوخه اخذ الامام مالك على 900 شيخ، او لا يشبه الامام مالك، منهم 300 من التابعين الذين هم أبناء الصحابة. واضح؟ الإمام مالك أخذ علمه عن أبناء الصحابة 300 من التابعين و600 من أتباع التابعين ممن اختار وارتضى دينه وفقه. طلب العلم على علماء المدينة. على أي فهذا القدر من الشيوخ كافي في بيان منزلة العالم. 900 شيخ، 300 منهم أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب العلم على علماء المدينة ولازم عبد الرحمن بن هرمزي مدة طويلة من شيوخه عبد الرحمن بن هرمز. بن هرمز. وأخذ عن نافع المولى بن عمر وعن ابن شهاب الزهري وشيخي في فقه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الله، أغلب بعض من شيوخه. إذا النافع ذلك يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام مالك بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر يروي عن شيخه نافع عن ابن عمر، بينه وبين رسول الله صحابي وتابعي، هذا يسمى ثنائيات، الإسناد الذي ليس بين الإمام فيه إلا اثنان. ربيعة الرأي، ربيعة الرأي هذا، لأن تعلمون أن في تاريخ الفقه الإسلامي بعض العلماء يتحدثون عن مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحجاز. أهل الرأي يطلق على العلماء الذين يعملون بالقياس كثيرا وبالمعاني كثيرا، لأن عندنا في التعامل الفقهي حتى المذاهب الفقهية هكذا، هناك بعض المذاهب تميل إلى الظواهر كثيرا، لذلك تجدها أحيانا توجب بعض الأشياء بناء على بعض ظواهر النصوص، وتجد بعض المذاهب تغوص في عمق النص. مثلا إذا توضأ أحدكم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. المذاهب التي تميل إلى الظاهر كثيرا توجب ذلك على المتوضئ، والمذاهب التي تتعمق في معنى النص لم توجب ذلك. هذا فقط مثال من بين كثير. ربيعة الرأي، لأن أهل الرأي غالبا أهل العراق هم الذين يقال عنهم أهل الرأي، ولكن هذا رأي محمود، لأن عندنا رأي مذموم وعندنا رأي محمود. الرأي المذموم هو الذي يخالف القواعد، والرأي المحمود هو الذي يتفق مع القواعد. وقد كان أهل العراق من أكثر المذاهب عناية بالرأي، الاجتهاد والنظر والتعمق في النصوص، لأن العلماء قالوا سبب ذلك أن أهل العراق كثر عندهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يعتمدون على كثير من الأحاديث بسبب ضعف رواتها، فكانوا يحتاجون إلى بذل جهد في معنى النص أكثر، في بذل الجهد والقياس والاستحسان من ذلك من الأدلة التي يسميها بعض أهل العلم أدلة عقلية، وهي أدلة نقلية. علي ربيعة الرأي وقيب بهذا لأنه كان يعتني بالرأي كثيرا. وأهل الحجاز يجمعون بين الرأي والنقل طبعا، لأنه لا يمكن أن، لكن هناك بعض المذاهب كما قلت منها مذهب الظاهرية يعتني بالظواهر كثيرا، لذلك تجد الواجبات عنده أكثر، لأنه لا يتعمق في العلل. في العلل، نعم. والغاية من النص. يمكن أذكر مثلا آخر، مثلا المضمضة، هل يجوز التمضمض بالإصبع؟ هل يجوز أن نستعمل الأصابع في المضمضة؟ هل يوجد فيه نص؟ بعض المعاصرين يعتبر هذا من البدع الوضوء، وعلماؤنا قالوا يجوز لمن فقد السواك أن يستك بإصبعه، وهذا موجود عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية، كلهم قالوا يجوز، لأن المقصد من السواك والغاية هي التنظيف، وهي تحصل في الإصبع. إذن أين البدعة؟ إذن الذي يقول هو بدعة لم يعرف المقصد من النص، لم يتعمق في فهم النص، اكتفى بظاهر النص، لا يوجد عود أرد، فاستعمال غيره بدعة، هذا لا ينبغي، هذا اكتفاء بالظواهر. لذلك الفقهاء هنا لا يكتفون بالظواهر، إنما دائما يتجاوزون الظاهر ويتعمقون في معنى النص. إذن ربيعة الرأي، روى عن ابي السناد ونافع وسليم بن عبد الله بن عمر وزيد بن اسلم وشيخ بن عروه بن المنكدر السوري وخلق الكثير من التابعين واتباعهم على اي هذا او شيوخهم تلاميذه كثيرون جدا يزيدون عن 1300 من اعداد الاخطار الاسلاميه من الحجاز والعراق وغيرها. اذا تلاميذه كثيرون قد تفرقوا وقد رحل الى الامام مالك كثير من التلاميذ من المشرق والمغرب. وقد ذكر بعض اهل العلم انه هو الذي ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم فلا يجدون عالما اعلم من اهل من عالم اهل المدينه. وقد قال كثير من اهل العلم هو الامام مالك. لذلك كثر تلاميذه وروى الحديث عنه من الائمه اعلام من اشياخه الامام السهري شيوخه رووا عنه ايضا الامام السهري وربيعه وموسى بن عقبه امام المغازي وغيرهم. وروى عنه من مات قبله من علماء كابن جريج وشعبه والثوري وخلق. وروى عنه من ارباب المذاهب ابو حنيفه الامام ابو حنيفه روى عن الامام مالك الله يعلم كتبا في هذا انه ضرب كتابا في بين الحديث الذي رواه ابو حنيفه عن الامام مالك وهو اكبر منه وسفيان الثوري والاوزاعي وابن عيينه والليث بن سعد والشافعي فهؤلاء كلهم من الائمه المجتهدين الذين كانت لهم مذاهب فقهيه. ومن الخلفاء امير المؤمنين المنصور والمهدي والهادي والرشيد والامين والمامون. وقد روي عنه انه قال ما جلست للفتيار حتى اذن لي في ذلك 70 من اهل العلم. هكذا الامام مالك. اذا هؤلاء شيوخه وهؤلاء هم بعض من تلاميذه وقد بلغوا ازيد من 1000 تلميذ. وقد روى عنه جل الائمه المجتهدين. هذا مما يبين مكانه الامام مالك رحمه الله في الدين وفي العلم. اذا ما جلس للفتيا حتى شهد له 70 من اهل العلم. والذي نستفيده من هذا ان العلم فيما تقدم عند اهل العلم مبني على التلقي بالاسانيد والروايه والتزكيه. لا بد للعالم الذي يريد ان يتصدر لتعليم الناس ان يشهد له اهل العلم. اذا لن يكون لك شيوخ وان تكون مزكا من هؤلاء الشيوخ بانك اهل لان تنشر العلم. وقد بين الامام مالك رحمه الله فيما سياتي انه وجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الشيوخ ومن اهل الدين والصلاح ولو اؤتمن احدهم على قنطار من الذهب لكان امينا ولكنه ليس من اهل هذا الشهر. لكنه ليس من اهل الضبط هو ولي من اولياء الله لكنه لا يضبط ما يحدث به عن رسول الله. لذلك لم يروي عنه الامام مالك شيئا كانوا من اولياء الله الصالحين لكنه فيما يرونه عن رسول الله يخطئنا احيانا فتجنبه ياخذ منه. اذا الامام مالك شيوخه كما سمعنا 900 ولم يعني لم يجلس للتعليم والمدرس حتى شهد له 70. والمقصود بالسبعين عند العرب ليس هو العدد استغفله 70 مره فالمقصود بالسبعين هو المبالغه في المبالغه في بيان الكثره. نعم. رواة الفقه عنه الذين رووا عنه الفقه من اشهرهم ابن القاسم. لازم الامام مالك 20 سنه لذلك تجد علماء المالكيه يقدمون هذا الرجل على ما سواه من رواة الامام مالك لانه لازم الامام مالكا ولم يخلط بغيره لم ياخذ العلم عن غير مالك كما فعل بعض تلاميذ الامام مالك. لذلك اختلف ابن القاسم هذا مع عالم اخر من تلاميذ الامام مالك فقال له عيني صافيه وعينك مكدره بمعنى انك خلطت بين مذهب مالك واصوله ومذهب غيره. لذلك احيانا حينما تناقشني تخلط بين ما نقلته عن شيخك مالك وعن شيخك الاخر عليه هذا ايضا. لذلك العلماء يقدمون قول ابن القاسم لأنه لازم الإمام مالك أكثر من غيره، لازم 20 سنة بالإضافة إلى ثقته وضبطه وعدالته، وأنه لن يعني يأخذ من كثير من الشيوخ المخالفين لأصول مالك رحمه الله. أشهر الذي تحدثنا عنه من قبل، وأن الإمام الشافعي لما راح إلى مصر لم يجد فيها من تلميذ الإمام مالك إلا أشهر وعبد الله بن عبد الحكم. قد قالوا أن أشهر هذا كان يدعو على الإمام الشافعي بالموت حتى لا يرد في رمضان مالك، إن صح هذا الله أعلم، لكن حتى لو صح فهذا تصرف بشري، لا يدل على، يمكن أن نقول هذا عصبي أو شيء، هو يخاف على أصول مالك، لأن هذا علم مولود. إذا قضي على أصول مالك فهذا علم صحيح طبعاً، طبعاً ومعذور، لأن أيضا عندنا القاعدة المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، لذلك لا يقبل قول معاصر في معاصر، كما هي القاعدة عند المحدثين. إذا جرح معاصر معاصرا لا يقبل قول أحدهما في الآخر، وقد حدث هذا بين الإمام مالك وابن إسحاق. ربما قال الإمام مالك في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، لأن ابن إسحاق أيضا كان يطعن في الإمام مالك. هذه دائما حينما يتعاصر عالمان دائما ما يحاول الشيطان أن يدخل بينهما، وكذلك بعض البشر ينقضون بعض الأشياء عن هذا ويسلمون عن هذا وربما يفيدون فيسجلون هذه الأشياء، لذلك يقولون المعاصرة في الحجاب، لا تتركوا العالم الذي يعاصر غيره لأن يعترف له بفضله الغالب، طبيعة البشرية هكذا. إذا الذي نروا عنه الفقه كثيرون وأسباب وغيرهم كثير، اختلف تاريخ ولادته سنة 93، وقد رجح هذا ابن عبد الوهاب وقد عياض الذهبي وغيرهم. أين ولد الإمام مالك؟ ولد الإمام مالك بالمدينة وهي مهد العلم الزاخر بها رسول الله والصحابة والتابعين، ولها مكانتها في نفوس المسلمين، فحفظ مالك هذه المكانة في نفسه، وأثر هذا في فقهه فاعتبر عمل عليه أصلا من أصول استنباطه. وحينما نقول الإمام مالك اعتبر هذا أصلا فليس هو الذي سبق إلى هذا الأصل، فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كان يحذر الناس من التحديد بأحاديث ليس عليها العمل. أحرج على رجل أن يحدث بحديث ليس عليه العمل، بمعنى أن عمل أهل المدينة نقله الإمام مالك عن شيء عن كثير من شيوخه، وتعلمون أن المذهب المالكي متأثر بمذهب ابن عمر كثيرا وبعمر، لذلك لو تأملتم فيما رواه الإمام مالك في الموطأ عن الصحابة من أقوالهم تجدوا النصف أو أزيد من النصف رواه عن عمر وابنه أزيد من النصف، نصف ما ينقله عن الصحابة ينقله عن عمر فيما يتعلق بأقوال الصحابة، والنصف الآخر يعني عن كثير من الصحابة الآخرين. عليهم الفقه المالكي هو فقه المواريث، تابع فقه خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا. طلبه للعلم الإمام مالك رحمه الله نشأ كما تقدم في بيت علم، فجده وعمه وأبوه كانوا من العلماء. نشأ مالك في بيت علم بمدينة علم بدار الهجرة وإلى السنة ومرجع العلماء ومتن الفتاوى المكتورة، فحافظ القرآن في صدر حياته ثم اتجه إلى عقد الحديث وجالس العلماء ناشئا صغيرا، ولازم أحد أولياء العلماء في عصره وهو عبد الرحمن بن هرمز، قد لازمه ربما 17 سنة، وقد تعلم من هذا الرجل علما لم ينشره، تعلم من ابن هرمز علما لم يفشي في الناس ولم يحدث به الناس، وقد قال ابن العربي تعلم منه علم الكلام، علم الكلام وهو علم قائم على نصرة عقائد دينية بالأدلة العقلية، لأن تعلمون أن المنحرفين مثلا الملحدون وغيرهم لا يمكن أن تناقشهم في قضايا العقائد إلا بالعقل، لأنهم ما يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، لذلك العلماء يعتنون بهذا العلم. لكن هذا العلم لا ينشر في مجالس العامة للناس، الناس يمشوش عليه. لذلك الأمور الدقيقة في العقيدة والأمور الخلافية الفقهية لا ينبغي نشرها فيما بين عامة الناس، الناس سيفتنون. نعم. ستسبب للناس فتنة، لأنهم ليسوا طلبة علم، هم طلبة علم يمكنك دائما بحاجة إلى بعض من العلم أن تشرع فيه. قال أبو طارق قال مالك قلت لأمي أذهب فأكتب العلم. الإمام مالك منهجه ومنهج المتقدمين في طلب العلم. قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت طويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل العلم. هذا هو المنهج. علماء المتقدمون كانوا يحرصون على التلقي من الشيوخ. الذي لم يتلقى العلم من الشيوخ هذا شيخه الشيطان، كما هي القاعدة عنده. نعم. من كان شيخه كتابه من كان شيخه كتابه أو كتابه شيخا كان خطأه خطأ من صوابه. لذلك هذا المنهج غير مقبول عند العلماء المتقدمين، حتى تعلموا هذا. أخذ العلم من الصحف ومن الكتب هذا لم يحدث إلا في العصور المتأخرة جدا، في القرن الخامس والسادس الهجري. أما في العصور المتقدمة ما كان المتقدمون يستجيزون لأنفسهم من يأخذ العلم من الصحف والكتب، كانوا يعتبرون هذا عيبا. لا تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحفي نسبة إلى الصحف. لكن كانوا يرون هذا عيبا وقدحا في العالم. شيخه لم يكن له شيخ، تعلم من الصحف، هذا مذموم عنده. إذن اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كان الأدب هو الذي يتعلمونه أولا، أدب. إذن الأدب قبل العلم، لأن الغاية من العلم هو الأدب. إذن لا بد أن تتأدب بأدب العالم قبل أن تأخذ علمه. وقال ابن القاسم أفضى بمالك طلب العلم إلى أن انقضى سقف بيته فباع فشبر ثم مال عليه الدنيا. الإمام مالك رحمه الله في طلبه للعلم لم يجد باب العلم مفتوحا سهلا يسيرا، بل أفضى به طلب العلم أن يهدم بيته ليبيع سقف بيته، ليبيع الخشب. هذا يعبر عن الرغبة الشديدة في طلب العلم. نقض سقف بيته فباع خشبا ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك، فأصبح من الذين له بعض المال. قد رأيتم أن أهل العلم في ذلك الزمن كان بعضهم يعتني ببعض، وقد كان بعض العلماء وهبوا أموالهم وكانوا ينفقونها على طلبة العلم وعلى العلماء. قال ابن أويسي سمعت مالكا يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. هذا أيضا قاله ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلمين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. لا تأخذوا العلم من الصحف ولا من الكتب ولا من المتعالمين ولا من طلبة علم المبتدئين. لا بد أن لأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. لقد أدركت 70 ممن يقول، والمراد الكثرة، ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطير. هذا كثير من رسول الله، كثيرا من الشرع كل اليوم يقول قال رسول، ولكن لم يأخذ من أحد منهم شيئا. فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال كان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشهر. وتعلمون أن من ذلك تميز به الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينتقي شيوخه بعناية، لم يكن يأخذ الحديث إلا من الفقهاء. من لم يكن فقيها في حديث رسول الله لم يكن يأخذ عنه الحديث. لا بد أن يكون حافظا متقنا وفقيها أيضا، لأن غير الفقيه يمكن أن تأخذ عن شيخ ويصحفه أو وما لا يدلك على القصد منه وما طلب له من حكم. علينا هذا منهجه، لا يأخذ العلم إلا من اتقاط الضابطين والفقهاء. ثناء العلماء عليه، تأثنى عليه، فهو أمير المؤمنين في حالنا. الإمام مالك مما اشتهر به أيضا بين أهل العلم، اتفق العلماء على أنه إمام في الفقه وإمام في الحديث، وغيره من الفقهاء الآخرين فيه خلاف، ولكن من يقول لك هو محدث وعنده بعض فقه عليه، ولكن كلهم فقهاء محدثون، ولكن بالإجماع الإمام مالك إمام في الفقه وفي الحديث، غيره من الأئمة يوجد بعض أهل العلم يقول هو فلان محدث وليس فقيها، أو فقيه وليس محددا، مثلا أبو حنيفة رحمه الله الكل متفق على أنه فقيه، ولكن هل هو محدث؟ بعض أهل العلم قال لأنه يروي الأحاديث ولكنه ليس محدثا كبيرا، وهكذا الإمام الشافعي أيضا، فهو أيضا يغلب عليه الفقه، أيضا عنده الحديث يعتني بالحديث أكثر، أما الإمام أحمد فيغلب عليه الحديث أكثر. نعم. وهناك من قال من لم يحشره في عداد الفقهاء الكبار. نعم. هذا خاصة في المتقدمين. نحن الآن ليس غرضنا حينما نحكي هذه الأقوال لا نحكي على أنها مقبولة منا، لأن في العصور المتأخرة كلهم فقهاء محدثون، ولكن بعضهم أعلى من بعض، مثلا الإمام مالك في الحديث هو أقوى من غيره. باعتبار السوق الزماني أمير المؤمنين في الحديث، والإمام أحمد أيضا محدث كبير، ولكن بالنسبة للفقه فقال أيضا أبو حنيفة رحمه الله هو أمثلهم في الفقه، وهكذا الحين تجد العلماء يفاضلون بين أهل العلم، لكن الذي يهمنا هو الإمام مالك، الكل متفق على أنه محد إمام في الحديث وإمام في الفقه. فقد اتفق العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته والجيل والتوقير والإذعان والفقه والأدب والتدبير وتعظيم حديث رسول الله، كان يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في الأرض في الحدوين. قال الإمام البخاري أصح الأسانيد حديث عن نافع عن ابن عمر، وهذا يسمى سلسلة زابية. لذلك إذا وجدت الحديث عن مالك عن نافع بن عمر هذا أصح الأسانيد في الدنيا، سلسلة الذهب سموها بالذهب لنفاستها. مالك عن نافع قال البخاري صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال الشافعي لولا مالك وسفيان يعني ابن عيينة ذهب علم أهل الحجاز، كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله، وقال مالك المعلمي وعنه أخذنا العلم، الإمام الشافعي هذا يتحدث، لم يكن الشافعي يقدم على مالك أحدا في الحديث، هذا اقتنع العلماء عليه، الإمام مالك بلغ المرتبة الكبرى في الحديث، قيل لأحمد بن حنبل الرجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه، هذا يحفظ حديث مالك، قيل فالرأي قال رأي مالك، إذا أثنى عليه في الفقه وفي الحديث. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، فقال فسأل، فسأله فقال لا أحسن، فقطع بالرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. هذا هو الإمام مالك، جاء إلي هذا الرجل من مسافة 6 أشهر ليسأله عن سؤال طلب منه أهل البلد أن يسأل الإمام مالك، فلما سأله قال لا أعلم، فهذا الرجل تعجب وتحير لأنه يظن أن الإمام مالك يعلم كل شيء. قال وأي شيء نقول لأهل بلدي إذا رجعت إليه؟ فقال قل قال لي مالك بن أنس لا أحسن. هذا يعلمنا أدبا رفيعا. نعم. في معرفة أقدارنا وفي عدم الاستحياء بالقول لا أعلم. هذا الرجل جاء بمسافة 6 أشهر بعد أن تقول له لا أعلم. هذا دين الله بهذه مشاكل. هذا دين الله عز وجل، لا يمكن أن يجيب بما لا يعلم. وعن ابن وهب قال قيل لأخت مالك ما كان شغله في بيته، كيف تشغل ما هو شغل مالك في بيته، ما الذي يشغله في البيت؟ قالت المصحف والتلاوة، هذا هو شغل مالك رحمه الله، المصحف والتلاوة القرآن. وعن علي بن المديني الذي علي بن المديني تحدثنا عنه من قبل، نعم، وأن نصه نص علي بن المديني يعتبر من أقدم النصوص التي تبين أصل هذه المذاهب الموضوعة، ولم يكن بمدينة أعلم بمذهب تابعيهم من مالك بن أنس، لم يكن أحد أعلم بعلم أهل المدينة في زمن مالك. لذلك هذا من الأسباب التي جعلت العلماء ينسبون مذهب أهل المدينة إلى مالك. وعن شعبة قال دخلت المدينة ونافع حي ولمالك حلقة. أعلموا الإمام نافع من هو؟ شيخه. وقد كانت له حلقة في العلم في زمن شيخه. وقد تصدر وعمره 21 سنة. وأحوال مالك ومناقبه كثيرة ومشهورة. توفي بالمدينة سنة 79 و100. ومما اشتهر به الإمام مالك رحمه الله أنه لم يخرج من المدينة في طلب العلم، لم يرحل في طلب العلم، لأن وجد العلم كله بالمدينة، لم يكن بحاجة إلى رحلة كما احتاج غيره أن يرحل، لأن كل العلماء ما رحلنا وكل المجتهدين جلهم رحل إلى البلدان إلا الإمام مالك لم يرحل، لأنه وجد العلم كله بالمدينة، إلى أي شيء يرحل؟ العلم كله موجود بالمدينة، لم يفت شيء من العلم. أي هذا بعض مما ورد من الثناء من رسول الله على الإمام مالك. هذا الحديث رواه الترمذي، يشفق أن يضرب الناس بحبتهم في طرفين فلا يجدون عالما علمه عالم المدينة. قال ابن جريج إنه مالك بن أنس. ابن جريج تلميذ عطاء. ولم يؤثر عن مالك أنه رحل في طلب العلم كما يصنعون، على ذلك يرجعون لأنه كان يعتقد كما اعتقد أن العلم علم أهل المدينة، هذا لم يرحل. ثم ننتقل إلى قضية أخرى عظيمة وجليلة جدا، وهي تعظيم الإمام مالك للجناب النبوي. تعظيم الإمام مالك لجناب النبوي ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا جيدا. والغرض من هذا ينبغي أن نستحضر بعض السفهاء الذين يتحدثون عن الأئمة ويظنون أن الأئمة مثلهم. يتحدث بعضهم عن الإمام مالك ويعطي لنفسه من الوزن مثل مالك، وكأنه يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الله كما يعظمه مالك. وهل الواقع كذلك؟ الآن هذه النصوص ستوقفنا على مقدار الشريعة عند هؤلاء. الإمام مالك ما أدرك مالك، يقول في كثير من الأشياء لا أدري من يقولها الآن حتى من طلبة علم المبتدئ. لا هذا يدلك على عظيمه لدين الله، وعلى أنه لا يستجيز لنفسه إذا لم يتيقن من شيء أن يقول في دين الله من غير يقين أو شيء يقين. نعم لا بد أن يتأكد من الشيء أولا ثم يجيب، فإذا شك يقف، وإذا شك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه، لا يأخذ إلا من الثقات، ولا يأخذ إلا من الأقوياء، ولا يأخذ إلا من الفقهاء احتياطا لدينه. لذلك قال الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال القاضي كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد ينبسط معنا في الحديث وهو أشد تواضعا منا له، تواضعوا مع جلسائه، كان واحد منهم، كان طالب علمي، كان طالب علمي مثل تلامذته. فإذا أخذ في الحديث تهيبنا كلامه كأنه ما عرفنا ولا عرفنا. إذا بدأ يحدث عن رسول الله يتغير، يتحول من شخص آخر، كأنه شخص آخر لا يعرفنا ولا نعرف. لا نعرف. نعم. يتحدث بهيبة ووقار. وأيضا قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال وتغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون. كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله على حديث إلا بكى حتى نرحمه. ولقد تاج عفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أخضر وأصفر. هؤلاء هكذا كانوا يعظمون صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله. إذا ذكر عنده رسول الله ينحني ويتواضع حتى يشق ذلك على تلامذته فتعجبوا. ماذا الذي حدث؟ هذه وراثة ننقلها إليكم كما وردناها. هذه وراثة عملية. هؤلاء كانوا يبكون في رسول الله وكان يتغير لونهم. وكان بعضهم كثيرا المزاح والتبسم لا في مجالسه العادية، لكن حينما يتحدث رسول الله يتغير يخضر ويصفر من شدة التعظيم والجلال النبوي. هؤلاء هم علماؤنا صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، وقال ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. هؤلاء جعفر، هؤلاء الذي كان يبتسم كثيرا إما مصليا وإما صائما وإما يقرأ القرآن. قال مالك وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن الطهارة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العباد السهاد الذين يعشون الله يتحدثوا عن حد شيوخه الذين أدركه. نعم، الإمام مالك يتحدث عن هذا الرجل الذي قلنا كان كثير التبسم والضحك، هو جعفر. نعم، جعفر هذا جعفر بن محمد. ولقد أتى جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد أحد من تلقى عنه الإمام مالك وأدركه. فكان كثير المزاح والتبسم، ولكنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حاله هكذا. وما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي، وأخذ يعدد فضائله. إذن هذا تعامله مع الإمام مالك، كان يأخذ الوسادة فيعطيها الإمام مالك رحمه الله. عظيما لمالك رحمه الله. الإمام مالك الآن ينقل لنا الوصف الذي شاهده من شيوخه. قال مطرف: وكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليه جارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل. معنى الإمام مالك كانت عنده جارية الحروف، فإذا جاءه طلبة العلم يقول لها اسألهم هل يريدون أن أحدثهم عن حديث رسول الله أو أن أحدثهم في المسائل الفقهية. إذا قالوا نريد الحديث يقول لهم تمهلوا اجلسوا، فيدخلوا فيغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا ثيابا جددا ويلبسوا ساجه ويتعمم ويضع على رأسه طويلة وتلقى له المنصة كرسي حتى لا يحدث عن رسول الله وهو مستوي مع جلسائه حتى في المجلس بينما لم يرتفع، لأنه سيتحدث عن رسول الله. فيخرج إليه وقد لبس وتطيب وعليه الخشوع ويوضع له عود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا مالك. وهؤلاء هم الذين تلقى عنه مالك، وقد ولد عنهم هذا الذي قيل. كان شهد من شيوخه بكاء وتعظيما واصفرارا وتغيرا عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا كان يعظم حديث رسول الله. من منا يتطهر ويغتسل إذا سئل عن حديث رسول الله؟ وليس هذا فقط، هناك أخرى كثيرة. قال ابن ثعلب: ما رأيت قط أشد وقرا من مجلس مالك لكأن الطير على رؤوسه. كان مجلس مالك مهيبا، كأن الناس يجلسون في مجلس السلطان. قال ابن أويس: كان مالك إذا جلس للحديث توضأ وجلس على سطح فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، ثم حدث فقيل له: فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في طريق قائما ومستعجلا، وقال: أحب أن أفهم حديث رسول الله. إذا لا يتحدث إلا عن طهارة، ولا يحدث إلا في مجالس الحديث التي هيئ لها البخور واللباس وما يليق بها، لا يحدث في الطريق وفي السوق وفي أي مكان. هذا تعظيم للدين وللشريعة. وأيضا وكان قال: وكنت عند مالك، قال عبد الله بن مبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلنا: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال: إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا هو الأدب، هذا هو موقفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي، هذا من تلامذته: مشيت مع مالك يوما إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فطهرني، سأله عن الحديث عن الطريق. وفي رواية: فالتفت إلي وقال: كنت في عيني أجل من هذا، كنت معظما عندي، تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فقلت: إنا لله، ما أراني إلا وقد سقطت من عيني. لما قال له: كنت أجل في عيني من هذا، كنت أجل من تسألني عن رسول الله ونحن نمشي، أنت منكرا تسألني عن حديث رسول الله ونحن نمشي، ألا تجد رسول الله؟ هذا سوء أدب منك في حق رسول الله. فظن هذا الرجل أنه سقطت مكانته عند الإمام. فلما قعد في مجلسه بعدت منه، فقال: أدن ها هنا، أدن. قربه فدنوت، فقال: قد ظننت أن أدبناه، المقصد قد تحقق، يعني زجرتك وأغلطت لك في القول والقصد وأدب، وقد حصل المقصود، اقترب. تسألني عن حدوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمشي؟ لا تفعل هذا، سل عن ما تريدها، هذا هو محل السؤال في المجالس الذكر المهيئة لحديث رسول الله. حديث رسول الله ليس كلاما عاديا نقوله في الطريق كما نتكلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك قدر مكانة السنة عند هؤلاء. قال ابن مهدي: وسألوا مالكا بن موسي وهو قائم فلم يحدثهم. قال أبو مصعب: وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديثه وهو قائم فأمر بحبسه. سأله القاضي عن حديث رسول الله وهو قائم، فقال له: اسجنوه. فقال له: إنه قاضي. فقال القاضي: أحق أن يؤدب بسوه. فحبس إلى الغد. حديث عن رسول الله، ستريد أن أحدث عن رسول الله وأنا واقف؟ هذا هو الأدب، وهذا هو التعظيم للشريعة. قال عبد الله بن سالح: كان مالك والليث لا يمسن الحديث إلا وهو طاهرا، كما يعامل القرآن. الليث بن سعد صاحبه الذي حدث عنه، كانت مراسلة بينهما. قال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خراسان وبغال مصر، فقلت: ما أحسنها؟ قال: هي هبة مني إليك. فقلت: دع لنفسك من هذا هبة تركبها. قال: أنا استحي من الله أن أطرب نبي الله بحافر دابة. الكراع هي الخيل والبغال والحمير، كراع هي الخيل والبغال، تطلق على الخيل والبغال والحمير، تطلق على مثل ذلك، بمعنى أنه لم يكن الإمام مالك يركب دابة في بلد رسول الله عظيما؟ لا. من منا يفعل هذا؟ لا أحد. صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ما هبت أحدا قط هيبة مالك من أنس حين نظرت إليه، فقد كان الناس يهابونه أكثر من هيبتهم للملوك، لأنهم كانوا يرون فيه المعظم لشرع الله. إيه أيضا. وقال سفيان الثوري، هذا أيضا من علماء المجتهدين، كان في مجلس الإمام مالك فرأى كيف يعظم الناس مجلسه، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، فالسائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان والتقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إذا يأبى الجواب يسأل فلا يجيب ولا يعترض عليه أحد، والسائلون نواكس الألقان، أدب الوقار وعز سلطان والتقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله، فكان لا يحدث عن رسول الله عن طهارة، وكان لا يركب دابة، وكان لا يحدث قائما، وكان يمر بسجن من يطلب منه الحديث وهو في السوق وهو قائم. كل هذا يفعله إعظاما لرسول الله ولحديث رسول الله، وإذا روي عنه أنه كان يمشي حافيا، والذي يصدر منها هذا يتغير لونه، وربما يبكي إذا ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويتغير لونه، ويعظم السنة هكذا، أن يتصور منه أن يخالف حديثا لرسوله. إذا الذين يظنون هذا الظن أن هؤلاء الأئمة يمكن أن يخالفوا الحديث، هؤلاء واهمون ولا يعرفون مكانة علمائنا ومكانة السنة ومكانة الدين عند علمائنا المتقدمين. كان مالك مصيبا في مجلسه لا يرد إعظاما له، معنى إذا قال قولا يصدقه الناس، لا يرد له قول إعظاما له. قال الشافعي: كان محمد بن حسن إذا حدث بالعراق عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدثوا عن غيره من الشيوخ لم يجيبوا إلا اليسير، فكان يقول: ما أعلم أحد سوى ثناء منكم على أصحابكم. على أي هناك كثير من الأقوال، الإمام مالك رحمه الله كان يعظم السنة ويعظم أمر الفتوى، ما أجب يعني لا ينبغي. أختم بهذه، هو الإمام مالك رحمه الله يقول إذا سئل عن مسألة، يقول بعضهم عن الإمام مالك إذا سئل عن مسألة فكأنه يعرض نفسه على الجنة والنار. إذا سئل الإمام مالك عن مسألة كأنه يعرض نفسه على الجنة والنار، فكان لا يجيب عنها إلا بعد أن يستحضر ماذا سيجيب الله عز وجل حينئذ. لكن ربما يأتي لنا غير هذا فيما سيستمر إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية. الغرض منه هو التحقق أننا اطلعنا على مكانة الإمام مالك رحمه الله، كيف كان يعظم الله عز وجل وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع هؤلاء الأئمة العظام الأعلام في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.